في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع لزوميات أبي العلاء المعري. تحل إذا استربت بك اهتضامي، وأنت فعلت أفعال المريب. ضريبك في بني الدنيا كثير، وعز الله ربك عن ضريبي. وما العلماء والجهال إلا قريب، حين تنظر من قريبي. متى ما يأتني أجلي بأرضي، فنادي على الجنازة للغريب. أكاشر من لقيت على حذار، وليس على اعتقادي من عريبي. يا أيها المغرور لب من الحجى، وإذا دعاك إلى التقى داع فلب. إن الشرور لك السحابة أثكمت، لا كالسرور كأنه برق خلب. وأبر من شرب المدامة صفنت، في عسجد شرب الرثيئة في العلب. جاءتك مثل دم الغزال بكأسها، مقتولة قتلتك فله عن السلف. حلبية في النسبتين، لأنها حلب الكروم، وأن موطنها حلب. والعقل أنفس ما حبيت، وإن يضع يوما يضع، فغوى الشراب وما حلب. والنفس تعلم أنها مطلوبة بالحادثات، فما تراع من الطلب. والدهر أرقم بالصباح وبالدجى، كالصل يفتك باللديغ إذا انقلب. وأرى الملوك ذوي المراتب غالبوا أيامهم، فانظر بعيشك من غلب. سيان عندي مادح متخرس في قوله، وأخو الهجاء إذا ثلب. سيداتي وسادتي، حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أرق تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.